طيب ماذا نقول؟ سؤالك. من كفره الله ورسوله وجب علينا تكفيره، واضح؟ لأن المسألة متعلقة بالعقيدة كذلك. من كفره الله ورسوله وجب علينا تكفيره. فأقول إن من لا بد أن نتجنب الغلو في كلا الجهتين، الغلو في اعتبار الشروط وانتفاء الموانع، حتى ربما بعض الناس يخطئ فيأبى أن يطلق وصف الكفر على من هو كافر، فإذا قلت له إنه كافر أو رجل كافر أو مر بنا رجل كافر قال أعوذ بالله، وش دراك؟ والأصل فيه كافر، يحمل علامة الكفر مثلا على صدره صليب أو ما أشبه ذلك، نقول هذا خطير، لأن الله قال مقسما للخلق إلى قسمين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فمن كان الأصل فيه الكفر فهو كافر، ومن كان الأصل فيه الإسلام فهو مسلم، فلا يحكم عليه بعدم الإسلام إلا بشروط وانتفاء موانع. كل إنسان يبقى على الأصل الذي هو عليه، هذا هو الحكم. كل من انتسب إلى الإسلام فإنه لا يجوز أن يرفع وصف الإسلام عنه إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، كما أن الكافر كذلك نقول، ما دام أنه الأصل فيه الكفر فهو كافر، لا نتردد في ذلك. ومن حكم الله عليه بالكفر فهو كافر، ومن حكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالكفر فهو كافر. نعم. لا لا أبدا، لا يلزم منه، لا لا يلزم، لا يلزم. فيه فرق بين الحكم بالخلود في النار بالنسبة لمن مات، بالنسبة لمن مات، أما إنسان أن نصفه بالكفر وهو كافر هذا لا، لا بد منه. يعني يأتينا إنسان كافر يقول أريد أن أتزوج بهذه المرأة المسلمة، نقول نزوجه أم لا نزوجه؟ لماذا لا نزوجه؟ لأنه كافر مشرك، والله يقول ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذه أوصاف لا بد من أن تبقى، ولا كانت المسألة خطيرة. الآن الذين غلوا وصاروا يشنعون حتى بلغوا وأفرطوا في التشنيع، أفرطوا في التشنيع، إيش صاروا يقولون؟ ربما وصفوا بعض الآيات القرآنية قالوا هذه آية تكفيرية، القرآن تكفيري، لا إله إلا الله، لا تقرأ الآية هذه أو لا تتلوها لأن هذه الآية تكفيرية، وهذا لا شك أنه خطير. وربما صاروا يطالبون العلماء والدعاة وطلبة العلم بعدم إطلاق وصف الكفر على الكافر، لا تقل كافر، قل غير مسلم، ها؟ مسلم وغير مسلم، نقول إن إما مسلم وإما إيش؟ وإما كافر، شاء أم أبى، كل من لم يسلم فهو كافر، صحيح؟ نعم، كل غير مسلم فهو كافر، ما في طبقة ثالثة غير مسلم، ما دام أنه غير مسلم يعني أنه إيش؟ أنه كافر. وليس المراد إذا وصفناها بالكفر أن نقول خلاص الآن نضرب عنقه، أبدا، بل يبقى هذا الوصف فيه حتى يرتفع بشروط وانتفاء موانع كذلك. يعني الآن لو تشهد هو، انتبه، مثلا لو أنه الآن الأصل فيها أنه نصراني وتشهد شهادة الحق، الشهادة شرط عظيم للإسلام، صحيح أم لا؟ لكن لو أنه بقي يعتقد أن عيسى ابن الله، هل تنفعه شهادة التوحيد؟ لا تنفعه. حديث عباد بن الصامت مر علينا، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق دخل الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لابد، فلابد من النظر في أصل الإنسان يا حاتم. نعم إيه. نعم يجوز الدعاء عليه إلا باللعن، التخصيص في النهي في الدعاء ينهى عن التخصيص باللعن فقط. أما الدعاء فإذا اقتضى الحال. في الحقيقة حتى الدعاء ينظر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو دائما، دعا بالمغفرة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذه حالة. ودعا على المشركين قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف فاستجاب الله دعاءه، هذه حالة. حالة أخرى حينما دعا على بني لحيان وغيرهم كذكوان وعصية والقبائل الذين عدوا على من على بئر، على أصحاب بئر معونة، ظل يدعو عليهم والله تعالى نهاه، فقال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، كما دعا على الطفيل بن عمرو والحارث بن هشام وظل يسميهم فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالمسألة بحسب الحال، إذا اقتضت المصلحة الدعاء يدعى، وإذا اقتضت المصلحة لا يدعى لا داعي للدعاء، لأنه أيا كان الكافر فإنه يرجى له الإسلام. نعم. والله نخشى على هذا الذي ينكر أن يكون قد وقع في قلبه شيء من الولاء لهم، أن حتى مسألة الولاء والبراء زلت فيها الأقدام. نعم. نعم صحيح، ولكن هذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيما يقدر الإنسان على دفعه، لا طاعة في مخلوق لمخلوق في معصية الخالق فيما لا يلحق الإنسان فيه ضرر بالغ، ضرر ظاهر، أما فيما يلحق فيه الضرر فالحرج والإصر مرفوع لله الحمد، مرفوع للأمة. يلا سألتكم سؤالا وقلت لكم لو جاءنا مسؤول أعلى في هذه المدينة قال يا شباب الخير أنا معكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، وأسلم بين يدينا وذهب واغتسل هنا في المسجد وعاد، هيا بنا فين إلى مكان التشريع حتى نحكم بما أنزل الله. ها ما فهمت السؤال؟ أنت من السؤال ما فهمت. يلا يا يوسف. يقول لك لا نريد علماء من البلد، ليش نأتي بهم؟ ما عندنا رخصة توريد ولا ما عندنا رخصة توريد للعلماء. ها؟ لا لا ليس هذا هو الذي أردت أن أقول، ما أردت أن أقول أن الأحكام حكم ما أنزل الله غير ممكن في هذا العصر، إياكم أن تعتقدوا هذا عني أبدا، ولكن أقول إنه هو الواجب ويجب على كل مسلم أن يسعى في إقامة دولة الإسلام على وجه الأرض بما يستطيع، بما يستطيع كل إنسان مسؤول عن هذا، لكن في غرار فعل هذا الشيء وش يلزم؟ لا لا الآن لا، أنا الآن أسأل، أقول الذين يطالبون كما بينا، احنا طرحنا هذه المسألة لكن أردت أن أناقشكم فيها، ما أدري هل بعضكم فكر فيها ولا ما فكرتم فيها المسألة؟ نسيتم أو ردت عليكم مرات، قلت لكم لو أنه الآن الذين يطالبون بحكم شرعي في بلد من البلاد، يطالبون بأحكام شرعية، هذا شيء جيد أن تكون عندهم غير على الدين، لكن الطريق الذي سلكوه في المطالبة بذلك وتحقيقه هو الخطأ بلا شك. الآن هب أنهم توصلوا إلى هذا الشيء، هل هم قادرون على إدارة البلاد إدارة شرعية في داخل البلاد وخارجها؟ لأن المسألة الآن بلد الإسلام ما ليس حلزونا أو سلحفاة تتقوقع في قبتها أبدا، دولة الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها علاقات خارجية أم لا؟ أجيبوا لا بد من علاقات خارجية، المسلمون مطالبون بأن تكون لهم جسور مع غيرهم، الله تعالى ما طلبنا أن نبقى إيش؟ ها؟ في بلد خلاص نغلق على أنفسنا الحدود ولا نستقبل ناس ولا نذهب إلى أناس ولا نستفد من خبرات ولا يكون بيننا تبادل تجاري ولا اقتصاد، هذا كله ضد ما جاء به الإسلام. الإسلام بالعكس حث على هذا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك فيما سبق، حتى في فتح لخيبر حينما فتح خيبر كما سيأتينا، حينما تعاقد مع أهلها على نصف المحصول، ففيه تبادل ومعاملات. هل الآن أنتم قادرون على تسيير البلاد تسيرا شرعيا من ألف إلى ياء؟ ها؟ صحيح أم لا؟ لا لا، يعني حقيقة ولا ها؟ ها؟ في المجال التجارية فقط. ها؟ يا مالك، هو إلى أي شيء ذهب الآن؟ هو ذهب إلى العلاقات الخارجية في مسائل تجارية واقتصادية مع الدول. يعني قبل أن نذهب إلى هذا الميدان ننظر أولا إلى ما هو أمام قدمي. ها؟ ها؟ كيف؟ لا يبال بهم. لا نقول إنه إذا لم يقبلوا شريعة الله لا نقيمها، لا لا، هذا مطروح، ما يهمنا فيهم الآن. ستسترضي الناس في تحكيم شريعة الله، لكن مسألة أن يكون عند الإنسان قدرة شرعية وعلمية يستطيع حقيقة أن يكون حاكما بما أنزل الله، هذه المشكلة، هذه المشكلة. نعم هذا هو، لو أصلحنا المساجد لصلحت القصور، هذا دائما نقولها. ها؟ بارك الله فيك، هذا هو الذي نريده. هناك سنة من سنن الله في الكون تسمى سنة إيش؟ التدرج، سنة التدرج. حتى في نزول القرآن ماذا قال الكفار؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. في كم نزل القرآن؟ 23 سنة، صحيح؟ هل نزل جملة واحدة؟ وهل كان الله قادرا على ذلك؟ وهل كان قادرا على أن يشرح صدر رسوله صلى الله عليه وسلم لاستيعاب القرآن مرة واحدة؟ فلماذا نزل في 23 سنة؟ أشياء التدرج في الأحكام، حتى مع الناس الصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الرسل، والذي يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العهد النبوي مع المعجزات ومع الآيات ومع التأييد الإلهي، ومع ذلك انظر تجد بعض الأحكام طرأها النسخ فيها ما، فيه ما نسخ فيه ما تدرج في تحريمه مثلا، كيش كالخمر. نحن لا نقول الآن للناس ما في مشكلة اشربوا الآن الخمر وبعدين نعطيكم 4 سنوات وبعد على ما مضى، لا، ليس هذا، ليس هذا الذي نريد أن نقرره، لكن التقرير أن التدرج في التربية والإصلاح أمر لا بد منه. فالأنبياء والرسل كلهم مصطفون، صحيح أم لا؟ من قبل الله تعالى، والله وعدهم بالنصر، لكن وقعت لهم مواجهات مع أقوامهم ومع سادات قومهم ومع كبراء قومهم، ها؟ فواجهوهم مواجهات كلامية، مواجهات عسكرية كذلك، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وصبر الرسل وأوذوا وكذبوا حتى أتاهم نصرنا. لا بد من أن تنفذ سنن الله فينا، لا بد، والله تعالى هو الذي يريد، هو الله خلق الكون كله ليعبده، لإقامة هذا الدين، كل من على وجه الأرض مطالب بذلك، لكن شاء الله سبحانه أن تسبق إقامة الدين في الأرض وأن يسود الإسلام الأرض، أن يمر الناس بهذه المراحل، لا بد منها، لا بد منها، وهذا ما يسمى فقه المراحل. نعم، في سؤال نختم لأنه خلاص. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. من تعجل شيئا على نعم من تأجل شيئا قبل أوانه على وجه مشروع عوقب بحرمانه، هذا صحيح، وهذه قاعدة قدرية وشرعية الاثنين. كيف قدرية؟ قدرية أن الشيء الذي يريد أن يصل الإنسان إليه قبل أوانه يحرم منه، كإنسان أراد أن يجني ثمارا من شجرة قبل أن تينع وأن تنضج، هل يستفيد من هذه الثمار؟ سأكلها مرة أو حامضة، وهل يخسر لما يخسر لو أنه جناها كلها؟ يبقى ينتظر العام المقبل. طيب القاعدة الشرعية، لو أنه أراد أن يصل إلى شيء قبل أوانه، ومثل لذلك بما لو تزوج بامرأة معتدة، لو تزوج بامرأة معتدة قبل انقضاء عدتها، فما هو حكم النكاح؟ باطل بالإجماع، لا نقول فاسد، باطل بالإجماع، باطل بالإجماع. ونحكم عليه زيادة على ذلك إذا كان عالما بماذا؟ أنها لا تحل له، لا تحل له. لا، ما نقول بينونة كبرى، البينونة الكبرى البينونة فرع عن الطلاق، وما كان محكوما عليه بالبطلان والفساد في العقود، عقود النكاح، لا نقول فيه بالطلاق، نقول العقد مفسوخ لأنه عقد باطل، لا نقول، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح، فهمتم؟ فيعاقب بالحرمان من هذه المرأة مدى الحياة، لا تحل له. فكذلك نقول هذه الأشياء التي يستعجلها الشباب لن تتحقق، هم يدوب الآن صاروا يصلي، وأمس كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، لو ذكروا ماضيهم ونظروا إلى هذا الماضي نظرة اعتبار، وقالوا إن هذا الماضي الذي كنا فيه الآن لازال إخواننا فيه، فيقرؤون قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فكما أن الله من عليك بإخراجك من الظلمات إلى النور قادر على أن يمن على غيرك الذي هو لازال في الظلمات، إذن عليك أن تتريث وتسأل لهذا الهداية وتسعى في هدايته. نعم، كيف؟ ما حصل إيش؟ هذا هو، هذا أكبر دليل، هذا أكبر دليل. والآن كم محاولات منذ أن بدوا، والعلماء نصحوا، نصح العلماء لا نصحوهم ولا زالوا ينصحونهم بنصيحة مباشرة أو بكتابية، ولكنهم لا يرفعون رؤوسا لأهل العلم، هذه المشكلة، بل هم يتهمون العلماء بماذا؟ بالنفاق، وأنهم علماء إيش؟ دولة، وأنهم علماء سلطان، وأنهم يخشون على رواتبهم ويخشون على مناصبهم ويخشون على وظائفهم وعلى سياراتهم وعلى دنياهم، ويستدلون يقولون انظر للعالم الفلاني سجن، وانظر للعالم الفلاني سجن، فالسجن عندهم إذا سجن العالم هو الذي هو على المنهج الصحيح، ومن لم يسجن، من كان خارج السجن ينشط، هذا فيه نظر، ما تركوه إلا لأنه تعاقد معهم، وهذا كله لا شك أنه خطأ، لا شك أنه غلط فاحش. فيسجن المظلوم ويسجن الظالم، قد يسجن الإنسان من أهل العلم وهو على الحق، وقد يسجن وهو مخالف للحق، يمكن ولا ما يمكن؟ إذا أحدث فتنة في البلاد وخرج مثلا بقول يقتضي إثارة الفتن والقلاقل وسفك الدماء وهذه الأمور، قد يكون سجنه إيش؟ مطلوبا أم لا؟ مطلوبا. أنتم مثلا لو جاء إليكم رجل صار يخطب فيكم الجمعة كل جمعة يتكلم، أيها الشباب ارفعوا سنانكم، لا تخشوا إلا الله رب العالمين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، الشهادة خير لكم من الدنيا وما فيها، أنسيتم سيف خالد وأبي بكر وابن عوف، ويبدأ وقصائد وشيء يجيبوا جماعة جيد، هذا يسعد به البعض، ايش نقول؟ هذا سيحدث مفسد أو لا مصلحة؟ مفسد. طيب، فإذا قرر هيئة المسجد مثلا أو القائمين على إدارته قالوا الله يبارك فيك نحيلك على التقاعد، أنت تحتاج إلى فترة نقاهة، يعني إيش؟ تستريح، تبرد نفسك شوية، هل فعلهم هذا مطلوب؟ نقول لابد مطلوب. ليش؟ لأن تمكينه من المواصلة في هذا الشيء سوف يعود عليه وعلى غيره بماذا؟ بالضرر، بالضرر. وهناك من ظلم بلا شك، وهناك من ظلم. على كل حال هذه المسائل إذا أنا أعلم أن الشباب يتناقشون كثيرا فيها في البيوت، في المواصلات، في العمل، وربما حتى في المسجد، مسألة التحاكم إلى غير الشريعة وتحكيم الشريعة وهذه الأمور كلها قد علمتم الضوابط فيها ولله الحمد، بان الأمر بأدلته. وكذلك قولوا لمن ينادي بهذا: هل أنت قادر ما شاء الله على أن تفتي، على أن تجيب في الحلال والحرام، قادر أنت أم لا؟ ها؟ سوف يتردد. قل له: لا أطالبك بكل باب من أبواب العلم، بس في الطهارة والصلاة. في الطهارة لا لا ليش خبص. قل له: ما هي أقسام المياه، ما هي أقسام المياه، ما هي الجلود التي تباح والتي لا تباح إذا لم تذكى، وما الذي يبيحها وما الذي لا يبيحها. سله عن الآنية، سله عن الحيض ووقته وأوصافه وأحكامه، خلاص يكفي هذا. إذا أجابك أدخل به الباب الصلاة، وهكذا. إذا صار يتنقل من باب إلى باب قل له: ما شاء الله أنت تصلح عمدة في هذه المدينة. فهمت؟ ولا قل له: لا تتعنى، روح تعلم الدين قبل كل شيء. نعم. يتلقى راتبا؟ فهمتم السؤال؟ يقول إنه لا يقبل فتوى عالم له راتب شهري من الدولة، يعني ليش؟ لأنه إذا أخذ الراتب عنده يعني أنه لا يستطيع أن يقول الحق، لأنه لو قال الحق لسحبوا عنه ما يعطونه كمكافأة. وهل هذا صحيح؟ ها؟ هذا ليس بصحيح. فمن علماء السلف من تقاضى، صحيح أن كثيرا منهم قد تنزه، لكن منهم من قبل للحاجة. فلا يجوز لنا أن نتهم إنسانا يتقاضى راتبا من الدولة بأنه عالم سلطان أو عالم دولة. كذلك بعض الأشياء ربما يتهم العلماء فيها، يقال: لماذا لا يقول الحق؟ لماذا مفسد ما يقول؟ نقول: قد يقتضي الحال أن لا يقال شيء. الإمام أحمد رحمه الله أمر بشطف كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها إثارة فتن، أمر بشطبها، وهذا شيء معروف. فإنه قد يكتم العلم للمصلحة، قد يكتم العلم للمصلحة. قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث الناس حديثا لن تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. إذن ليس كل شيء يقال، بعض الأحيان السكوت هو المطلوب، لأنه لو تكلم لحصلت مفسدة أكثر مما هي موجودة، فقد يسكت. وقد يجب الكلام لكنه كلام قليل، فهمتم؟ ثم إن الكلام ينظر المتكلم، إذا كان يترتب على كلامه تحقق مصلحة يتكلم، وإن كان لا يترتب عليه تحقق مصلحة يتكلم ولا ما يتكلم. مثال ذلك، أنا أعطيكم مثال: أقوم اليوم خطيبا فيكم أتكلم عن البنوك، البنوك حارب الله ورسوله، البنوك بنوك ربوية، البنوك توعد الله أهلها، البنوك كذا، كلها للبنوك. الكلام عن أي شيء؟ عن كبيرة من كبائر الذنوب وهي الربا. طيب، ثم أعرج أقول: لا خير في من مكن لها في البلاد، هم الذين أعانوا على الإثم والعدوان، هم الذين فتحوها، هم الذين فتحوا باب جهنم على الناس. شوف الكلام، مع أن الدول هي التي إيش هي لفعل، وهذا صحيح، ولكن هل هذا الخطاب مستقيم؟ أجيبه لماذا؟ أولا لهذا الكلام لا يدل على الشجاعة والجرأة، لأن كثير من الشباب يقولون: هذا والله ما شاء الله، هذا رجل، هذا لا يخاف الله لومة لائم، فيظن أن التهور هو الشجاعة. وفرق بين التهور والشجاعة: التهور أن يثار الإنسان، يستثير غضبه لكن في غير محله، في غير موقعه، هذا لا يسمى، هذه لا تسمى شجاعة، هذا يسمى إيش؟ تهور. نقول: لو كان هذا الرجل شجاعا حقيقة لذهب وطرق باب المسؤول، ذهب إلى عتبة بيته أو قصره وقال: أيها المسؤول قد أخطأت، أنت الذي فعلت، وأنت الذي فعلت، وأنت الذي فعلت. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أفضل الشهادة كلمة حق. كلمة حق إيش؟ عند. هذه المشكلة، نقرأ الأدلة ولا نفهم. عند العندية تدل على الظرفية، عند سلطان جائر، ما قال في ظهره. أنا الآن أتكلم عن البنوك، والبنوك موجودة، ونعم أوجدتها الدول والسلاطين والأمراء صحيح، لكن أليس الأولى أن أحذر الناس من الربا وأقول الربا حكمه كذا، أنواعه كذا، اتقوا الله تعالى فيه، وأبين حكم الربا وصوره وأضرب أمثلة وأبين عقوبته في الدنيا والآخرة وأسكت خلاص. أنا أترك لك بعد ذلك الخيار، إن شئت تذهب إلى البنك تضع مالك، وإن شئت تذهب إلى مكان آخر. فإذا فأنا أسعى في أي شيء، أسعى في الإصلاح بالإصلاح، وأسعى وآمر بالمعروف بمعروف، وأنهى عن المنكر بغير منكر. فأنا ما هو عملي؟ أقوي فيك الوازع الديني الذي يجعلك تنتهي عن المحرمات خارج المسجد، يكفي هذا، هذا أكبر نجاح أحققه. أنا إذا أيقظت فيك الوازع الديني وصرت تخاف الله رب العالمين، ولنقل النسبة الآن كثرت، كل الناس يخافون، أهل المسجد كلهم خلاص عزموا اليوم، سمعوا خطبة تهتز لها الجبال في الربا، قرر كل إنسان ألا يأخذ فوائد بنكية، ماذا ستصاب البنوك؟ بماذا؟ ها؟ بكساد، بكساد بلا شك. تكلمنا اليوم عن الموسيقى والفن والفرق والأشياء هذه، فقرر كل من في المسجد أو أغلبهم ألا يتعامل مع هؤلاء في زيجاتهم وأفراحهم. وش يكون مصير هؤلاء؟ سيغلقون الدكان، رأيت؟ لكن إذا أنكرت المنكر بمنكر وأمرت بمعروف بغير معروف، فاستعملت الكلمة العنيفة، ولا يحتاج في العنف أن نأخذ العصي والسيوف، لا، قد تكون الكلمة إيش؟ قل فلان عنيف، فيش في الكلمة، لأن الكلمة في غير محلها، لا يحتاج. فالإنسان يحتاج إلى حكمة، حكمة. الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته في مكة، القرآن ينزل يسب الآلهة، يعيب الشرك، صحيح أم لا؟ لكن هل تعرض للرؤوس؟ احذروا أبا جهل، احذروا فلان، هل تجدون هذا الكلام؟ لا. فكذلك ينبغي أن يكون الإنسان فقيها حتى يحقق الغاية، والله أعلم. أنا يلا سؤال خفيف يكفي. فيش؟ نعم، ما هم عليه كما قلت أمس أو أول أمس، هؤلاء استدلالهم على نحو من استدل بقوله تعالى فويل للمصلي، يأخذون طرف من الكلام دون أن يترك دون أن ينظروا في الكلام السابق والكلام اللاحق. والسياق كما هو معروف في علم البلاغة يعين المعنى، السياق يعين المعنى، فهمت؟ ولذلك بعض الآيات القرآنية لو قرأها الإنسان وحدها ما صح، ما ينبغي أن يقرأها وحدها، ولذلك تجد الوقف مثلا وقف لازم، وقف ممنوع، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، لو لم يقف الإنسان على يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، إيش يفهم؟ يستجيب الذين يسمعون والموتى أيضا يسمعون، لكن هنا فيه وقف لازم وهو إنما يستجيب الذين يسمعون، والجملة استئنافية بعد ذلك، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فكذلك نقول هذا الكلام أتيت به لشيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم أو غيره من أهل العلم أنا لا أقبله، تأتيني أولا ببداية السؤال، لأن أكثر كلامهم أولا في الفتاوى، والفتوى كما تعرف تتغير بتغير الزمان والمكان، وبساط الحال مؤثر في الفتوى كما قيل. نقرأ الكلام ثم ننظر هل هو يطابق واقعنا الآن أم لا يطابق. أما أن تأتي ببعض الجمل والفقرات التي تناسب هواك وتقول قال شيخ الإسلام، هذا قول لا نقبله، وكله من تحريف الكلمة عن مواضعه. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وتمام الآية: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذا الباب له علاقة بالباب الذي سبق، فإن الباب الذي سبق تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى. وقد فصلنا القول في ذلك الباب، وتكلمنا عن حكم من أطاع أي إنسان لا سيما هؤلاء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وتكلمنا أيضا عن مسألة خطيرة وهي مسألة التحاكم أو تحكيم غير شريعة الله سبحانه. وهذا الباب أيضا فيه زيادة إيضاح، يقول المؤلف رحمه الله: وسيبين فيه حكم من يريد أن يتحاكم إلى غير الشريعة. فيقول رحمة الله عليه: باب قال الله تعالى ألم ترى، أو باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم ترى، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن اعلم أن كل خطاب يوجه إليه في القرآن في الأصل فإنه له ولمن بعده، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به دون غيره. ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إمام هذه الأمة، وما وجه إلى الإمام فهو موجه إلى المأموم. فقوله ألم تر إلى الذين يزعمون، الخطاب له ألم تر إلى الذين يزعمون، والاستفهام هنا للتعجب من حال هؤلاء الذين يدعون أنهم آمنوا. وقوله الذين يزعمون، يزعمون من الزعم، وهو ادعاء الشيء. فإذا ادعى إنسان شيئا يقال إنه زعم، إنه إيش؟ زعم. وإن كان هذا الفعل قد يستعمله العرب لمجرد إسناد الشيء إلى قائله لا على سبيل التكذيب، قد يرد هذا وإن كان نادرا، فيقال مثلا كما جاء عن بعض الصحابة: وزعم عبد الله ذلك، يعني إيش؟ أنه قال ذلك. فليس بالضرورة يكون هذا مستعملا على سبيل تكذيب القائل، وإن كان الغالب أنه يستعمل على سبيل تكذيب القائل، يقال فلان إيش يزعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والخطاب كما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدل على أنه له قوله بما أنزل إليك، لأن الذي أنزل إليه من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل الله تعالى عليه الكتاب والحكمة. يزعمون أنهم آمنوا، فهم يدعون أنهم مؤمنون، ويدعون أنهم يؤمنون بالقرآن. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني أنهم يدعون الإيمان بهذا القرآن ويدعون الإيمان بالكتب المنزلة، لأن الذي أنزل من قبلك ما هو؟ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهم يدعون الإيمان بما نزل الله تعالى من الشرع على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الذين سبقوه، وهم مع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني أن يكون الطاغوت حاكما بينهم. فمن هو الطاغوت؟ الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، فالشيء إذا جاوز حده يقال طغى، يقال طغى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني إيش؟ لما جاوز حده. وما هو الطاغوت؟ اختلفت عبارات المفسرين فيه، فمنهم من قال الشيطان، ومنهم من قال كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى، وقيل أقوال أخرى، وهذه كلها على سبيل تفسير الكلمة بالمثال كما تقرر، فإن عبارات أهل العلم قد تكون مختلفة اختلاف تنوع، ويكون التفسير على وجه ذكر أمثلة لهذه الكلمة، يعني أمثلة تدل على المعنى. وأحسن ما قيل في تعريف الطاغوت ما عرف به ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك، وقد سبق في أول كتاب التوحيد، شو؟ كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعيد هذه: كل ما تجاوز العبد به حده، الأولى من معبود، فكل شيء عبد من دون الله سبحانه فهو طاغوت. فالأصنام طواغيت، والأوثان طواغيت. فإذا كان هذا الذي عبد من دون الله راضيا بهذه العبادة فهو طاغوت، وإذا لم يكن راضيا ايش نقول؟ فالأصل أنه طاغوت. فمثلا الأوثان والأصنام ايش نقول؟ هل هي راضية بأنها عبدت؟ هي حجارة، والحجارة خلقها الله سبحانه، لكنها طواغيت. لكن يوجد من عبد من دون الله وهو غير راض، مثل ايش؟ الأنبياء، أو بعض الأنبياء، كعيسى بن مريم، وكمثلا الصالحين، وكالملائكة. هؤلاء لا يقال أنهم طواغيت، لأنهم غير راضين بهذه العبادة، كما قال عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. هذا يكون استثناء لما سبق: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، الآيات. الثاني: من معبود أو متبوع أو مطاع. المتبوع مثل من؟ لا، مثل العلماء، مثل العلماء، إذا اتبعوا وقد جاوز أولئك حدهم وخرجوا عن شرع الله عز وجل فهم طواغيت، كالذين يفصلون الفتاوى التي ترضي السلاطين على حساب دين الله سبحانه، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، يخشون أن يقولوا هذا الشيء حرام من من؟ من أسيادهم. هؤلاء طواغيت، هؤلاء طواغيت. طيب الثالث: مطاع من تجب طاعتهم كالأمراء، كالأمراء، فإن الأمراء إذا حكموا بغير الشريعة، فإن كل حاكم بغير شريعة الله فهو طاغوت، طاغوت. كل إنسان حاكم بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيا كان حكمه، سواء كان حكما عاما أم حكما خاصا، سواء كانت له الولاية العامة على البلاد أو كانت ولايته محددة كأن يكون قاضي مثلا، قد يكون قاضي في محكمة، هذا هل يحكم في كل الناس؟ لا، إنما يحكم بين المتخاصمين، كلما أتى متخاصمان يحكم بينهما وهكذا. فإذا حكم غير شرع الله عز وجل فهو متجاوز حده، إذن يصدق عليه أنه طاغوت بنص القرآن، بنص القرآن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن هنا هذه الفئة من الناس وهم الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، يعني مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به، إذ أن التوحيد الخالص الكامل الصحيح لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال تبارك وتعالى وقد قدمه على الإيمان به في سورة البقرة. ماذا قال؟ قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان به ليدل على أن الإيمان لا يصح ولا يقبل إلا إذا تضمن الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت أمر أجمعت عليه الرسالات كلها، ما من رسول إلا ودعا قومه إلى الكفر بالطاغوت، فهو شيء متفق عليه لم يأتي به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، والدليل لذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا يعني ابتعدوا عنه بأن تكونوا أنتم في جانب وهو في جانب، واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. حط بالك، وقد أمروا أن يكفروا به. كيف أمروا؟ في صريح الآيات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أنهم أمروا، أنهم كانوا على علم، المسألة ما كانت خفية عليهم، بل هذا من باب تذكيرهم بأن الحجة قد قامت عليهم، يعني وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أنهم كانوا عالمين بماذا؟ عالمين بأمر الله لهم بأنه أمرهم بأن يكفروا بالطاغوت، أن يكفروا بالطاغوت وأن لا يعتبروه وأن لا يعتدوا به أصلا. وأي طاغوت هذا؟ نعود إلى تعريف ابن القيم، سواء تجاوز حده في العبادة أو في الطاعة أو في المتابعة. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضل هؤلاء، وأي شيطان هنا؟ هذا اسم جنس للشيطان، الإنس والجن. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فسواء كان الذي دعاهم إلى التحاكم إلى الطاغوت من الإنس أم من الجن فهو شيطان. ويريد الشيطان أن يضلهم، يعني أن يبعدهم وأن يتيههم، بل ليس بضلال قريب وإنما هو ضلال بعيد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني بعيدا عن أي شيء؟ عن الحق، بعيدا عن الصراط المستقيم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن فما الذي دفعهم إلى إرادة التحاكم إلى الطاغوت؟ من الذي دفعهم إلى إرادة التحاكم إلى الطاغوت؟ الشياطين. الشياطين هم الذين سولوا لهم ووسوسوا لهم حتى يتحاكموا إلى هذه الطواغيت من دون شرع الله تبارك وتعالى. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول المؤلف والآيات نكملها إن شاء الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله كذا، وإذا قيل لهم، الضمير يعود على من؟ على هؤلاء الذين أتوا، الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني تعالوا إلى ما أنزل الله، ما أنزل؟ القرآن. والرسول أي السنة والحكمة. إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهنا وقع في الآية ما يسميه علماء البلاغة بالإظهار في موضع الإضمار. ما قال رأيتهم، الكلام عن الضمير غائب لحاضر الآن. ألم تر إلى الذين يزعمون، ها هم إذن عن ضمير غائب. ولم يقل بعدها ها رأيتهم يصدون، قال رأيت المنافقين. واعلم أن الإظهار في موطن الإضمار فيه فوائد. الفائدة الأولى تنبيه السامع أن السامع إذا تغير الأسلوب عنده فإنه يثار انتباهه. كذلك توكيد الحكم عليهم بأنهم منافقون، والحكم من عند من هذا؟ من عند الله، هو الذي حكم عليهم بأنهم منافقون. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وفيه أيضا يفيد الحصر لأنهم المنافقون لا غير. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: كل من أراد أن يتحاكم إلى غير أحكام الله سبحانه فإنه من المنافقين. لأن الأصل أن المؤمن ماذا يريد؟ المؤمن الذي يقول أنا أؤمن بالله ورسوله، ها؟ هل المؤمن بالله ورسوله يرضى بغير أحكام الله ورسوله؟ لا. ولذلك قال في سورة النور وهو ينكر على المنافقين مرة أخرى ويريد نعم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم حينئذ يأتون مسرعين، لكنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فأنكر الله عليهم ذلك بقوله: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني أم يخافون أن يجور ويظلمهم الله ورسوله في الحكم. قال ابن كثير رحمه الله: الوقوع في واحدة من هذه الثلاث تجعلهم من المنافقين، بل ربما من الخارجين من الملة. الأولى شيء: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ إذا ارتابوا في حكم الله، إذا شكوا في حكم الله ورسوله، هل هذا إيمان؟ لا. الثالث: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يعني لماذا لا يأتون لأحكام الله ورسوله؟ هل يخشون أن يظلمهم الله ورسوله؟ فإذا اعتقدوا ذلك هل يكونون مؤمنين؟ لن يكونوا مؤمنين حينئذ. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذه آيات صريحة جدا في سورة النساء وكذلك في سورة النور، يا ليته أتى بها المؤلف رحمه الله، لأنها تزيد في وضوح المقام وحكم هؤلاء الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت أو أنهم يتحاكمون إليه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون عنك إعراضا. وانظر كيف ذكر حالهم حينما يدعون إلى شرع الله سبحانه، فإنهم لا يقتصرون على مجرد الإعراض بل يعرضون إعراضا، فهو فعل مؤكد بمصدر يسمى مفعول مطلق يفيد التوكيد وينفي المجاز، ها؟ ويريدون أي إيش قال؟ ويصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهنا الذي حكم عليهم بأنهم منافقون من هم؟ من هو؟ الله تبارك وتعالى. لكن أي نفاق؟ هل هو النفاق الأكبر أم النفاق الأصغر؟ نقول ظاهر الآيات أنه النفاق الأكبر، المخرج من الملة، لأن المنافق الذي لم يستقر الإيمان في قلبه هو الذي لا يرضى بأحكام الله. أما المؤمن يرضى لما يرضى؟ يرضى بلا شك، يرضى بلا شك. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ والاستفهام هنا للتعجب أيضا، فكيف إذا أصابتهم، الضمير يعود على من؟ على المنافقين. إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة دينية يعني دنيوية أم دينية؟ إيش نقول؟ نقول يشمل هذا وهذا. كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ فالدنيوية مثل إيش؟ مثل أن يقع لهم تلف في مال، أو كساد في تجارة، أو ذهاب لربح، أو مرض، أو موت لأعزة، أو مثلا جدب أو قحط أو أي أنواع مصائب الدنيا. أما مصائب الدين فمثل إيش؟ ها؟ كيف؟ إيه نقول أن يصابوا في دينهم بما يتظاهرون به أنه دين، بترك الطاعات، الوقوع في معاصي، لأن هذا، لأن ترك الطاعات مصيبة في الدين أم لا؟ مصيبة، مصيبة في الدين. والوقوع في المعاصي مصيبة في الدين أم لا؟ مصيبة في الدين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ والباء هنا للسببية، يعني بسبب ما قدمته أيديهم، يعني بما سبب ما كسبته أيديهم فيما سبق، وهو إيش؟ النفاق وإرادة التحاكم إلى غير حكم الله ورسوله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، الضمير لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوك يحلفون بالله، لأن المنافقين معروفين، لأن المنافقين معروفون بماذا؟ بكثرة الحلف، حتى قال تعالى عنهم: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وقال عز وجل، بل ذكر أن من كثرة حلفهم وكذبهم أنهم يستعملون الأيمان الكاذبة حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة يحلفون الحلف الكاذب الفاجر بين يدي الله، مع أنهم سيساقون إلى النار، فهم أكثر الطوائف كذبا. يوم يبعثهم الله جميعا، متى؟ يوم القيامة، فيحلفون له كما يحلفون لكم. فالحلف هنا متى وقع؟ في الآخرة، وهم يحلفون كذبا ولا صدقا؟ كذبا. فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وكذلك كثيرا ما ذكر عز وجل هذا الفعل منهم في كثرة الحلف، كما في سورة براءة، فذكره في موضعين، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. شوف، فهم عند التخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وفي الأخير ماذا قال حينما اتخذوا المسجد الضرار؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يحلفن يعني ما أردنا إلا الإحسان، بنينا هذا المسجد من أجل إيش؟ من أجل أن لا يشق المشي على كبار السن وعلى المرضى من أن يشهدوا صلاة الجماعة، وهم ما بنوه إلا كما قال تعالى إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، حتى تكون قاعدة عسكرية خفية لأعداء الله تعالى، والثاني وتفريقا للمؤمنين. إذن دائما يحلفون بالله الأيمان الفاجرة الكاذبة. وهنا كذلك، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أن تحاكمهم إلى الطاغوت أو إرادة ذلك يحلفون بعد أن أصابتهم المصيبة، لأن مجيئهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد أن نزلت عليهم المصيبة، يعني لما أنهم أيقنوا أنه لا مجال لهم الآن، لم يعد لهم عذر، يأتون حينئذ متسترين بهذه الأيمان الكاذبة يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا بسلوك هذا الطريق والتحاكم إلى غير الله ورسوله، ما أردنا إلا أن نحسن، أردنا الإحسان، أردنا الإحسان وأردنا التوفيق، إحسانا وتوفيقا. الإحسان مثل أن يقولوا مثلا والله ما أردنا بهذه القوانين وهذه الأحكام إلا أن تصلح البلاد وأن يسعد العباد وأن يسود الأمن وأن كذا وكذا، من هذه الأمور التي يدعونها، أردنا أن مثلا أن نواكب ركب الحضارة وأن لا نكون متخلفين عن الأمم الأخرى وأن تزدهر البلاد وتتنور وتقوى الصناعة مثل هذه الأمور، يحلفون بالله إن أردنا إلا إيش؟ إحسانا وتوفيقا. توفيقا يعني توفيقا أرادوا أن يسلكوا طريقا بين المؤمنين والكافرين، لأن المنافقين ليست لهم إيش؟ ليس لهم مبدأ وليس لهم موقف يقفونه بلا تزعزع، دائما نجدهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هكذا. ولذلك سموا منافقين، وهي مشتقة من النافقاء، والنافقاء هي الفأرة أو نوع من أنواع اليرابيع كاليربوع، جربوع يعني ماذا يصنع؟ هذا يحفر له في الأرض ممرات وأنفاق صغيرة ويفتح له أكثر من فتحة، تجد عنده فتحة هنا وفتحة، من منكم يعرف اليربوع؟ وله ذنب طويل وذو شعر كثير، هذا يسمى النافقاء، نوع من أنواع الجرابيع أو اليرابيع، فهو إذا دهمه خطر من فتحة إذا خرج وجد الخطر دخل وخرج من فتحة أخرى وهكذا، يعني أنه ليس لهم إيش؟ موقف، ليس لهم موقف، كل يوم لسان وكل يوم لغة، كل يوم يتبدل الشيء، هذا حال إيش؟ المنافقين، هذا حال المنافقين الذين أبطلوا الكفر إيش؟ وأظهروا الإيمان والإسلام. ولا يحلفن، إيش قال هنا؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. فهم أرادوا بزعمهم ماذا؟ أن يوفقوا بين سلوك طريق المؤمنين وسلوك طريق الكافرين، هكذا أرادوا أن يرضوا هؤلاء وأن يرضوا هؤلاء. وهل هذا مقبول عند الله؟ لا لا، لأن الناس إما أن يكونوا في موكب أهل الإيمان أو في موكب أهل الكفر. ولذلك لما وقف المنافقون هذا الموقف ورضوا لأنفسهم بهذه المنزلة كان عذابهم أشد في الآخرة، أشد من المشركين وأشد من أهل الكتاب وأشد من كل طائفة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال العلماء والنار دركات، الجنة درجات والنار دركات، وكلما نزل دركة كلما كان العذاب أشد والحر أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ففضحهم الله عز وجل بما أسروه؟ قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. لأن تلك الكلمات وهذا الكلام الذي يجري على ألسنتهم ليس بصحيح، ليس بصحيح، ولذلك أكذبهم الله سبحانه وكذبهم بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما يستطيعون أن يخفوا ما في نفوسهم، لأن الكل عند الله تعالى مستور أم مكشوف؟ ها؟ الكل مكشوف، الكل. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده، أعرض عنهم يعني تولى عنهم، دعك من هؤلاء، وهذا لسبيل التحقير من شأنهم. فأعرض عنهم وعظهم، يعني قل لهم قولا على سبيل الوعظ، قولا قويا عسى أن تتحرك قلوبهم، عسى أن يتوبوا، فعظهم. والموعظة ما هي؟ الموعظة هي كلام يقال على وجه الزجر والشدة، قال فلان وعظنا موعظة، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة ها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، إلى آخر الحديث. طيب، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم. في أنفسهم قيل في أنفسهم أن يقول لهم سرا، ها؟ وقيل قل لهم في أنفسهم أي قل لهم قولا يناسب حالهم وما عليه نفوسهم، قولا يخيفهم، قولا يبعدهم عما هم فيه من النفاق والريب والشك. وقيل أيضا غير هذا، قيل غير هذا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قولا بليغا يعني قولا بليغا بأن يكون جزلا وأن يكون قويا في الخطاب. والبلاغة هي قلة الكلام مع كثرة مدلوله، والفصاحة موافقة الكلام لقواعد اللغة العربية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصح الناس، وكان كذلك في مواعظه، لأن مسألة الوعظ والقول البليغ قد تكون بطريقة الإلقاء، تكون بماذا؟ بطريقة إلقاء الكلام، فقد يكون الكلام في الأصل بليغا كذلك فيه من الفصاحة ما فيه، لكن الطريقة في إلقائه ليست بذاك، فهذا نقص بلا شك. ولذلك قال جابر كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس على صوته وأحمرت عيناه وانتفخت أوداجه يعني عروقه كأنه منذر جيش، وهو يقول صبحكم ومساكم، من شدة إيش؟ قوة خطابه صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة أمامه يخطب فيهم. الخطيب إذا قام أمام الناس وأمامه، لو كلمهم بهذه القوة مثلا، أو خفض كلمهم يسمعون ولا ما يسمعون؟ لكن إذا سمعوا وكانت الموعظة تزيد على 10 دقائق، وش يحصل لهم إذا صاروا يكلمهم هكذا أسلوب هادئ؟ ها؟ لا بد أن تطيعوا الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ها؟ صلوا في الأوقات يا إخوان تفلحوا في الدنيا والآخرة. وش يقع؟ ها؟ لا، ولنقول أنها قصيرة، لكن ما أظن أنه ما يكمل، لا ولكن ما يكمل جملتين إلا نصف المسجد يذهب يجدد الوضوء على طول. ينام نوم مستغرق، ما هو نوم خفيف، ما هو لا يقعون في مظنة الحدث بل في الحدث أصله، يفقدون العقل تماما والوعي بهذا النوم المستغرق. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس وعظا. نقف على هذا لنأخذ بقية الآيات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في هذا الباب ما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم منافقون في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. تكلمنا عن هذا وبينا معنى الطاغوت في هذه الآية. نعم، واعلم أن هذه الآية من حيث المدلول أعم مما أراده المؤلف هنا، فقد يستدل بها في من يريد أن يتحاكم إلى غير الشريعة، ويستدل بها أيضا في مقام التعصب للمذاهب والآراء وعدم الإباء أو والإباء في أن يعود هذا المتعصب إلى شرع الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك استدل بهذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، وقد مر يوسف صح استدل بها، نسيت مع أنك قرأت أنت القارئ فيها، في الفتوى الحموية يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن المعطلة وكل من جحد صفات الله تبارك وتعالى وحرف الكلمة عن مواضعه بدعوى التأويل فإن هذه الآية تخاطبه، وذلك من وجوه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالمعطلة وأهل التحريف، أعني أهل التعطيل، الذين نفوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كذا يزعمون ذلك ولا ما يزعمون؟ يزعمون ذلك. هذا وجه. الوجه الثاني اقرأ ما بعدها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت الذي يريدون أن يتحاكموا إليه هم زعماؤهم والأئمة الذين يضلونه، كالجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وبشر المريسي وغير هؤلاء من أهل التعطيل، وهم رؤوس هذه الفرق. هؤلاء طواغيت أم لا؟ نعم، لأن الطاغوت كل من تجاوز حده. هذا الوجه الثاني في مشابهتهم للمنافقين. الوجه الثالث: يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إذا دعوا إلى الكتاب والسنة، إذا قيل لهم تعالوا إلى الكتاب والسنة لننظر فيهما حتى نثبت الصفات، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وجه المشابهة أن هؤلاء المعطلة يقع منهم صدود وإعراض. فمثلا لو قلت لأحدهم: إن الله سبحانه أثبت لنفسه الساق وأثبت له اليدين وأثبت أن له وجها وأثبت أنه ينزل إلى السماء الدنيا، تجد هؤلاء المعطلة يصدون صدودا، يعني يقولون مثلا دعنا من هذا، لا نخوض في هذا، هذا يشوش على الناس فكرهم. إذن هؤلاء شابهوا المنافقين أم لا؟ شابهوهم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الوجه الرابع في مشابهتهم أنهم أرادوا الإحسان والتوفيق، وذلك بأن يوفقوا بين العقل والنقل. قالوا نوفق بين إيش؟ بين المعقول والمنقول، بين النصوص السمعية وبين ما تمليه عليه عقولهم. ولذلك يستندون في إثبات ما في إثبات الصفات أو نفيها إلى أي شيء إلى العقل. فما أثبته العقل لله أثبتوه، وما نفاه عن الله نفوه، وما لم يثبته العقل ولم ينفه فقد اختلفوا فيه على قولين. صح؟ طائفة، ها؟ طائفة ماذا قالوا؟ ماذا قالت الطائفة الأولى؟ طائفة قالوا إننا لا نثبت، وطائفة قالوا إننا الطائفة إيش قلنا الآن؟ ها؟ طائفة نفت، وطائفة توقفت، لكن قالوا إننا نتوقف ومع ذلك لا نستطيع أن نثبت إلا بما أن العقل لم يجزم بالإثبات. فالكل متفقون على النفي. النفي والإثبات عندهم يستند إلى أي شيء؟ إلى العقل، إلى عقولهم القاصرة. إذن هؤلاء شابهوا المنافقين أم لا؟ شابهوا من هذه الأربعة وجوه. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الكلام عن من؟ أجيبه. ها؟ المنافقين. فإن افتتاح سورة البقرة كان بذكر المتقين وذكر صفاتهم، صح؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فانتهت الجولة الأولى، ثم بعد ذلك انتقلت السورة لتتكلم عن الكافرين الخلص. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وش بعدها؟ ها؟ وإذا لا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فثلاث آيات في المتقين، بعد ذلك آيتين في من؟ في الكافرين الخلص. ثم بعد ذلك تنتقل السورة للكلام عن المنافقين في نص طويل، ويختم النص بضرب المثل فيهم أو بهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال تعالى عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولماذا استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية في هذا الباب؟ استدل بهذه الآية في هذا الباب ليبين أن التحاكم إلى غير الشريعة، إلى أن التحاكم إلى غير شرع الله أو تحكيمه فساد في الأرض بلا شك، لأن الأرض لا يمكن أن تصلح وأن تستقيم أحوال أهلها إلا بتحكيم الكتاب والسنة في كل صعيد وفي كل مجال. لكن هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا قالوا؟ هل قالوا نحن مفسدون؟ ها؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنما تفيد ماذا؟ الحصر والتوكيد، إنما نحن مصلحون. وهذه دعوة ادعوها أنهم أرادوا الإصلاح، يعني قالوا مثلا نريد بهذه الأحكام أن تواكب الأمة ركب الحضارة وأن لا تتخلف، لأنه في زعمهم أن التحاكم إلى غير الشريعة ما هو ضرب من التخلف والرجعية وعودة إلى عصر الناقة والحصان، هكذا قال. قال وانظر، يستدلون مثلا على الواقع، يقولون انظر ما شهده شهدته الأمة من تأخر، وما حصل بين الفقهاء من تعصب ونزاعات مذهبية وتعصب أيضا مذهبي وخلافات، كل ذلك سبب تأخر الأمة في الوقت الذي نرى فيه العالم الذي انخلع من ربقة الدين ولم يكن له دين البتة، بل فصل الدين عن كل شيء. تقدم ففجر الذرة وغاص بعيدا في أعماق البحار وطار بعيدا في أجواء الفضاء، وليس عندهم دين. إذن أنتم كذلك، افصلوا الدين عن كل شيء، ثم بعد ذلك إيش؟ سوف تواكبون القافلة، لن تكونوا حينئذ في ذيلها، هكذا زعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وربما لبسوا على الناس بأن الذي يفعلونه إنما هو من المصالح المرسلة، أو أنه من باب الاجتهاد، وأن المسألة عائدة إلى اجتهاد الإمام، فهذا كله من التلبيس، كله من التلبيس ولا يصح. صحيح أن المصالح المرسلة قد تعتبرها الشريعة، ولكن أي مصالح؟ المصالح التي لم يأتي في الكتاب والسنة ما يدل على المنع منها، فهي أمور متعلقة بالدنيا. فالإسلام ما منع أن يتعلم الإنسان كيف يسوق السيارة أو يسوق الطائرة أو يبني الجسور أو يبني الإدارات، كل هذه من المصالح المرسلة لا حرج فيها. أما أن يبدل دين الله تعالى وأن تستبدل شريعته بشريعة التتار والمغول والرومان وغيرها من الشرائع التي أكل الزمان عليها وشرب، وهي من وضع الإنسان القاصر، فلا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وفي هذه الآية تحذير من كل من ادعى مثل هذه الدعاوى. كثير من الناس يفسد وهو يدعي أنه يصلح، فليس كل من ادعى الإصلاح مصلح، وليس كل من ادعى أنه على الحق هو على الحق. المسألة ليست بالدعاوي، المسألة إذن بماذا؟ كل من ادعى دعوة بماذا يطالب؟ أجيبوا، يطالب بالبينة، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. تدعي دعوة أنت، تقول إنك كذا، تحتاج لأن تأتي ببينة، تحتاج لأن تأتي بيش؟ ببينة. فالآية ينبغي أن نجعلها عامة في المدلول، أنه ليس كل من ادعى الإصلاح فهو مصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولذلك قال بعدها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وألا أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، والجملة أكدت بإن كذلك، ألا إنهم هم المفسدون، والجملة أكدت بمؤكدات ثلاثة. أولا بأداة الاستفتاح، إيش هي؟ ألا. الثانية إنهم، إن حرف توكيد. الثالثة ضمير الفصل وهو هم، لأنه لو قال ألا إنهم مفسدون استقام الكلام أم لا؟ لو قال ألا إنهم مفسدون استقام؟ نعم. لكن قال ألا إنهم هم المفسدون، وهم هذه شو سميها العلماء؟ ضمير الفصل، يفيد التوكيد والحصر وتمييز إيش الصفة عن الخبر. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إلى آخر الآيات. قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا نهي، لا تفسدوا، لا ناهية. لماذا قلنا إنها ناهية؟ لأنها جزمت الفعل المضارع بعدها. وبماذا جزم يا رمز؟ جزم بحذف، بحذف النون، صح؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن، نعم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أغلب المفسرين على أن الإفساد في الأرض بعد الإصلاح هو الإفساد بالمعاصي. أولا الإفساد نوعان، حسي ومعنوي. فالإفساد الحسي مثل إيش؟ مثل هدم البيوت، تدمير الممتلكات، إتلاف الزروع والثمار، قتل المواشي، كل هذا من الإفساد. حرق السيارات، حرق السيارات إفساد؟ أجيبوا جماعة، هي إفساد بلا شك، كل هذا من الإفساد، كل هذا من الإفساد. تلويث البيئة، التلويث هذا من الإفساد معلوم. هذا إفساد حسي ولا معنوي؟ حسي. الإفساد المعنوي يكون بالمعاصي، فإن المعاصي إفساد في الأرض بعد إصلاحها. ولذلك قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمعاصي تسبب الفساد في الأرض. الآن حتى في الجو نرى الأربعة فصول في اليوم الواحد، صحيح أم لا؟ يصبح اليوم شاتيا ثم يضحي مخرفا ثم يتنصف مربعا ويمسي مصيفا وهكذا. هذا التغير في الكون له سبب، منه المعاصي التي يقترفها الناس. ويدل له قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالبر والبحر ظهر فيهما الفساد وظهر فيهما التغير، تغير الأحوال. السبب بما كسبت أيدي الناس، لأن الباء هنا للسببية. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، اللام للتعليل، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حطوا بالكم، فما يصيب الناس اليوم حتى من الكوارث الطبيعية كلها بتقدير الله من أجل أن يرجعوا ولعلهم يرجعون. طيب، إذن الإفساد في الأرض هنا عند الجماهير ما هو؟ المعاصي. وهل يشمل ذلك تحكيم غير الكتاب والسنة؟ نعم، لأنه من أكبر المعاصي. وقوله بعد إصلاحها من باب التوكيد هذا، لأن الله أصلح الأرض، أصلحها بأي شيء؟ أصلحها قدرا وكونا، كل شيء موضوع في قانونه الذي سطره الله له. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، أو قبلها الذي أعطى كل شيء. قال: نعم. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني خلقه ثم هداه إلى ما خلق له في كل شيء، حتى في طعامه وشرابه، لا يخرج شيء عن طبيعته التي جبله الله عليها. هذا إصلاح كوني ولا كيف؟ ولا شرعي؟ أجيبوا جماعة، هذا إصلاح كوني قدري. الإصلاح الشرعي بماذا كان؟ كان بإنزال الكتب وإرسال الرسل ترشد الناس وتأخذ بأيديهم من الباطل إلى الحق، ومن الظلام إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. حطوا بالكم. إذن الإصلاح وقع بإنزال الرسل، بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وما من نبي إلا ويسوس قومه بهذا الذي أوحاه الله إليه كذا. ها؟ فإذا أراد الناس أن يتحاكموا إلى غير ما أنزله الله على أنبيائه ورسله، هل يكونون حينئذ مصلحين أم مفسدين؟ ها؟ مفسدين في الأرض بعد إصلاحها. ولذلك نقول كل تحاكم إلى غير الشريعة فساد وإفساد، فساد في نفسه وإفساد ليش؟ للغير أيضا، سواء كان ذلك على نطاق الفرد أم المجموعة في أي مجال من مجالات الحياة، لأنه لا يمكن أن يعدل في الأحكام وأن تستخرج أحكام تضمن سعادة البشر إلا من عند الخالق عز وجل. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الأخبار عدل في الأحكام. والناس اليوم، الناس عموما نتكلم عن المسلمين، يرزخون تحت أحكام غير إسلامية غير شرعية. هل الآن الناس في ضنك من العيش أم في بحبوحة وسعادة؟ في بحبوحة وسعادة، في جنة. أجيبوا جماعة، في ضنك بلا شك في كل مجال من مجالات الحياة، المجال الاقتصادي والاجتماعي والأسري والتربوي، ها، وكل مجال مجالات الحياة وشؤونها. ولذلك نقول الآن بغير تحكيم الشريعة، هل قام العدل في الأرض أم الجور والظلم؟ ها، الجور والظلم. خذوا على سبيل المثال، هذا مثال، مثلا مثال في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاقتصادي نعطي مثالا. الله سبحانه وتعالى أوجب على الغني إذا ملك نصابا وحال عليه الحول أن يدفع الزكاة للفقير، وهي حق للفقير وليست حق للغني. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. كم نسبة الفقر في العالم الإسلامي؟ وكم نسبة المجاعة في دول العالم الإسلامي، في كثير من دول العالم الإسلامي؟ وكم نسبة التشريد والتهجير والمآسي في عالمنا الإسلامي لو أدى الأغنياء زكاة أموالهم؟ أنا أظن أنه لا يبقى فقير، لا سيما أنه من بين أفراد الأمة أناس يملكون ثروات تغني دولا، صحيح أم لا؟ طيب، لكن من يؤدي الزكاة؟ هذا في الجانب إيش؟ في الجانب الاقتصادي. هذا فيما يتعلق بفريضة الزكاة فقط، ناهيكم عما هو يعد من المعاملات. لو كانت المعاملات على وفق الشريعة ما حصل هذا الدمار. كثرة الربا هي مخالفة لشريعة الله، كثرة البنوك سببت تضخم الأموال وخراب الديار، وزج بكثير من الناس في السجون بسبب عدم عجزهم على التسديد، تسديد القروض. يكفي أن الله قال في الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وها نحن نرى الدول الآن التي يسمونها متقدمة، راقية وعندها أفتك أنواع الأسلحة وعندها أموال طائلة، كم نسبة البطالة فيها؟ كم نسبة؟ تزداد ولا تنقص؟ أجيبه، تزداد يوما بعد يوم. كم عليها من الديون لدول أخرى مع أنها في الأصل الله تعالى أودع فيها من الخيرات والشيء، ما الشيء الكثير ما يكفي كل فرد فيها، لكن لما كان الاقتصاد قائما على الربا الذي سماه الله تعالى حربا على الله ورسوله، فهل يمكن أن يستقيم الاقتصاد بالربا؟ مستحيل. هذا بجانب إيش؟ جانب الاقتصاد بدأنا به، لأن من يعارض أحكام الشريعة يبدأ بهذا، يبدأ بإيش؟ بهذا. في جوانب أخرى مثل إيش؟ ها؟ في الجانب الاجتماعي والأسري، في جانب الاجتماعي والأسري، هذا هو الأسري. كم تعاني الأسر من مشاكل؟ كم نسبة الطلاق اليوم؟ تزداد أم تنقص يوما بعد يوم؟ تزداد يوما بعد يوم. ليش؟ لأنه لا يحكم في الفروج بشرع الله سبحانه، وليس الناس يسيرون على منهج الله في ذلك، لا في نكاحهم ولا في معاشرتهم ولا في فراقهم وطلاقهم، كذا أم لا؟ انظر الإنسان، بعض الناس في بعض البلاد إذا طلق امرأته وتكون المرأة هي الظالمة وتكون ناشزا، يعني لا تمكن نفسها من زوجها لزوجها، لا تمكن نفسها من زوجها أو لزوجها، وتكون ظالمة متبرمة سيئة الخلق، فإذا أراد الرجل أن يطلق ما يستطيع أن يطلق، لأن عصمة الطلاق ليست بيده، بيد القاضي، كأن القاضي هو الزوج الآن، والله تعالى جعل الطلاق بعصمة الزوج. انظر لمحادة الله ورسوله. ثانيا، أنه على تقدير أنه نجح في الطلاق، ما الذي يصنع به؟ إذا طلق إما أن يتنصف ماله كله، إما أن يتنصف ماله كله على النصفين، يعني حتى لو تزوجها منذ أسبوع وهو قد أفنى زهرة شبابه في لم هذه الثروة وبناء هذه الدار، يصبح له شريك. ها؟ عجيبة. أي ما دام أنك شاركتها في الحب، فمن مقتضى الشركة في الحب الشركة في المال. طيب، وقد لا يتنصف المال، هذه أعلى الدرجات، وقد لا يتنصف المال، لكن ماذا يصنع؟ تضرب عليه نفقة كمسمار في ظهره، يدق بين كتفيه. أبو هريرة قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. نقول: رضي الله عنك يا أبا هريرة، كانت التي أعرض عنها الناس الخشبة في جدار الجار، أما هذه خشبة من نوع آخر، تضرب عليه النفقة مدى الحياة، وإلا مو السجن، الفندق، الله المستعان. طيب، ننظر هل لها الحق في النفقة مدى الحياة المرأة؟ أولا، إذا كانت ناشزا فإن حكم الإسلام أن الناشز لا نفقة لها ولا سكنى، واضح؟ وإذا لم تكن ناشزا متبرمة، فالإسلام أعطاها الحق في أن تبقى في بيت الزوج متدى العدة، وينفق عليها مدة العدة، فإذا انتهت العدة تعود إلى بيت أبويها وانتهى الأمر. هذا هو العدل. بأي حق يضرب على هذا الرجل؟ نعم، بأي حق؟ بدعوى إعطاء المرأة حقها، أو المساواة بينها وبين الرجل، فتطعم المرأة السحت والحرام، لأن هذا السحت ولا حلال؟ سحت، والناس انساقوا وانجروا وراء هذا، حتى ربما إذا تزوج الإنسان لو حصلت له خصومة بينه وبين زوجه أتى صهره أبو الزوجة، إما تسكت ولا تعرف، تظن أني سأردها إلي خلاص، ولا ستنفق عليها طيلة حياتك، فيبقى هذا الرجل ذليلا لهذه المرأة طيلة عمره، ظنك، لأن الناس حادوا عن شريعة الله سبحانه. هذا بالجانب إيش؟ الاجتماعي الأسري، في تربية الأولاد، في كثير من الأمور، في كل الجوانب ضمن الإسلام سعادة الناس بشريعته السمحة، ولكن أبى الكثير منهم مع الأسف إلا أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أن يتحاكموا إلى أي شيء؟ إلى الطاغوت، فوقع الفساد في الأرض. ولذلك انظروا لنسبة المشاكل تزيد، ولا داعي أن ننخدع، يعني ينبغي لا ننخدع بزخرف القول، ما نراه على الشاشات، وأن البلاد في ازدهار، وأن البلدان في ازدهار. إذا رأيت شاشات التلفزيون كلها في كل دولة، ما شاء الله، تقول عجيب، عندنا عالم، لكن إذا مشيت في الشارع ترى البلاوي. هذا هو الحق، ترى البلاوي، فقر رهيب، كم نسبة الأطفال الذين يشتغلون من المسلمين وهم أطفال صغار دون سن البلوغ، منهم من يكسر الحجارة من أجل أن يجد كسرة الخبز، في بنغلاديش وفي الهند وفي باكستان وفي هذه مآسي يتمزق لها القلب. وكم من المسلمين